إنها عندك برسرين كلك بوتي برسي مرح كيبي بمو يا عائشة بوتري أبو بكر إستري رسول الله سمو سيد نبي من تنتمو هنغا نبي من أمدي بكس بيبمو بلا مرح نبي كان برمجة من شوبت هيدو Sirahkan secintamu.